بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. التعليق هو جعل الشيء على الشيء، وقد قال بعض العلماء إن مادته في اللغة تدور حول ربط الشيء بالشيء ونوطه به، ولذلك يقال علق الثوب على الشجرة إذا كان الثوب على غصن من أغصانها أو فرع من فروعها، فاتصل بذلك الشيء المعلق به. مسألة تعليق الطلاق بالشروط مسألة مهمة، وتكثر فيها البلوى، تكثر بها البلوى بين الناس، وكثير من الناس إذا أراد أن يطلق زوجته ربما علق الطلاق على وقوع شيء أو عدم وقوعه. ومن هنا يرد السؤال عن حكم هذا النوع من الصيغ المتعلقة بالطلاق. والتعليق عند العلماء رحمهم الله له ضابط ذكره بعض أئمة الأصول والفقهاء رحمة الله على الجميع، فقالوا إن التعليق هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. فهناك جملتان وهناك أداة تربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية، وبناء على ذلك قالوا إن التعليق بالشروط يستلزم وجود شرط ويترتب عليه وجود مشروط، ويترتب عليه وجود المشروط والشرط والأداء التي تربط بين الشرط والمشروط. فهو إذا قال لها أنت طالق إن قمت، أو قال إن قمت فأنت طالق، فقد ربط مضمون حصول مضمون جملة وهي جملة الطلاق بوقوع مضمون جملة أخرى وهي جملة إن قمت أي القيام. فكأنه يقول زوجتي طالق إن وقع القيام منها، ولو قال لها أن إن قعدت فأنت طالق، فقد ربط مضمون جملة الطلاق بوقوع مضمون جملة القعود. فإذا حصل القعود حصل الطلاق، وهذا الربط بين الشرط والمشروط يجعل الشرط مرتبا عن المشروط. فعندنا شرط وهو قوله أنت طالق إن قمت فأنت طالق، فالشرط إن قمت والجواب فأنت طالق. فإذا اشترط لوقوع الطلاق قيامها فإننا نحكم بوقوع الطلاق إذا حصل القيام منها. ربط حصول مضمون جملة وهي جملة الطلاق بحصول جملة أخرى وهي الجملة التي اشترطها لوقوع الطلاق، إن قمت إن قعدت إن قرأت إن ذهبت إلى بيت أبيك إن كلمت أمك إن كلمت جارتك إن تكلمت أختك ونحو ذلك من الشروط، ربط وقوع الطلاق بها. فإن وقع الشرط وقع المشروط، ولذلك قال العلماء في القاعدة المشهورة إذا وقع الشرط وقع المشروط. تعليق الطلاق بالشروط باب من أبواب الطلاق، وقلنا إن العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا النوع لعموم البلوى به، والناس تختلف الشروط التي تكون منهم، فتارة يشترط وجود شيء وتارة يشترط نفي الوجود، فيقول لها إن لم تخرجي فأنت طالق، فهذه جملة نفي ويعلقه بأسلوب النفي، وتارة يقول إن خرجت فأنت طالق. فإن قال إن لم تخرجي فأنت طالق فقد علق الطلاق على عدم الخروج وعلقه بطريقة النفي، وإن قال إن خرجت فأنت طالق حينئذ يكون معلقا بطريقة الإثبات. تعليق الطلاق بالشروط، قال العلماء إن الطلاق يقع إذا وقع الشرط، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى المسلم الطلاق، فإن شاء نجده وإن شاء علقه. وقالوا أيضا إن القياس الصحيح والنظر الصحيح يقتضي أنه إذا علق الطلاق على شيء فإنه يقع به من حيث الجملة، والسبب في ذلك أن الشرع جعل العتق معلقا على شرط، وإذا أعتق عبيده بشرط وجود شيء ووجد ذلك الشيء فإنه يحكم بعتق العبيد. وهكذا إذا كان العبد مدبرا بحيث يعتق عليه بعد موته فإنه يعتق عليه بوجود تلك الصفة. فقالوا إن العتق والطلاق بابهما واحد، لأن الطلاق التزام من المكلف بما لم يلزمه في الأصل، فهو الطلاق ليس بواجب عليه وليس بلازم عليه أن يطلق امرأته، ولكنه التزم أن يطلقها فالتزم ما لم يلزمه بالأصل. وكذلك العتق، فإنه إذا أعتق عبيده عن دبر وجعل عتقه مدبرا فإنه قد علق العتق على وجود صفة وهي الموت، فإذا وجد الموت وجد العتق وحكم به، وبناء على ذلك قالوا ينفذ الطلاق بالشروط كما ينفذ العتق بالتدبير لزامه كون كل منهما التزاما من المكلف لما لا يلزمه بأصل الشرع. وقد نص جماهير العلماء والأئمة على أن الطلاق يقع إذا كان مرتبا على شرط ووقع ذلك الشرط، وصيغة الشرط معتبرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت النصوص في القرآن الكريم والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن من اشترط شيئا ووقع لأمر ووقع ذلك الشرط فإنه يلزمه ما التزمه في المشروط. وبناء على ذلك قالوا إن هذه الصيغة في أصل اللفظ والوضع اللغوي صيغة مؤثرة، ولذلك اعتبرت الشروط. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقد اشترط من امرأته أنها إن خرجت فهي طالق، وأنها إن دخلت فهي طالق، وأنها إن قامت فهي طالق، فهذا شرط فيما بينه وبين زوجه، فتطلق عليه زوجه كما لو طلقها طلاقا من الجزم. قال رحمه الله تعالى لا يصح إلا من زوج، لا يصح الطلاق المعلق إلا من زوج. هذه الجملة المراد بها أن صيغة التعليق لا تصح إلا بعد وجود عقد النكاح، وبناء على ذلك لو أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فمعناه أنه علق تطليق نسائه على العقد عليهم، وعلق تطليق المرأة إذا تزوج. فإذا نظرنا إلى هذا التعليق وجدناه وقع من غير الزوج وهو الأعزب، فإذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو أي امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إذا تزوجت أو إذا نكحت فامرأتي طالق، فإن هذه الصيغة لاغية ولا تأثير لها. لماذا؟ لأن الطلاق لا يصح إلا بعد وجود العقد. فإذا علق الطلاق بالشرط ولم يعقد على المرأة وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإن الطلاق لم يصادف محلا. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرتبا على وجود العقد، فدل على أنه لا طلاق قبل عقد النكاح. فليس على كسائل وقال اشترط على نفسي وقلت كل امرأة أتزوجها فهي طالق، هذا في حالة العموم، أو خصص وقلت إذا تزوجت خديجة أو تزوجت من قبيلة فلان أو من بيت فلان فهي طالق، فحينئذ سواء عمم أو خصص بذكر القبيلة أو ذكر المدينة وقال كل امرأة أتزوجها من مدينة كذا فهي طالب، أو كل امرأة أتزوجها من قريتي أو من مدينتي أو من قبيلتي أو من جماعتي أو من بني عمي أو من بني خالي فهي طالب، نقول هذا لغو ولا يترتب عليه ثبوت الطلاق لدليلين، أولهما دليل الكتاب وثاني دليل السنة. ما دليل الكتاب؟ فإن الله تعالى جعل الطلاق مرتبا على وجود العقد، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فجعل الطلاق مرتبا على وجود العقد. وبهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاحه، وهو اللفظ من الشعور لا طلاق فيما لا يملك. وفي الحديث الآخر في السنن إنما الطلاق لمن أخذ بالسعر، فدل هذان الحديثان قد صححهما غير واحد من أهل العلم على أن الطلاق لا يقع إلا إذا وجدت العصمة، وأن من علق طلاقه على وجود العصمة أو طلق قبل العصمة فإنه قد طلق امرأة أجنبية ولا يقض الطلاق ولا يستفد. وقد بينا مذاهب العلماء وذكرنا أن هذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، فقال بعض العلماء إن الذي يشترط على هذا الوجه عموما أو خصوصا فإن شرطه لازم وتطلق عليه المرأة بمجرد أن يعقد عليها، وعلى هذا سيبقى مدى عمره بدون نكاح، وهذا لا شك أنه خلاف شرع الله لأنه سيؤدي إلى تحريم ما أحل الله عليه، ولربما وقع في الحرام خاصة في الأزمنة التي لا يوجد فيها من كل يمين. وقال بعض العلماء إن هذا الشرط لازم ولا طلاق إلا بعد النكاح كما ذكرنا، وقال بعض العلماء إن همنا فإنه يلغى قوله ولا يعتد به، وإن خصص اعتد بتخصيصه، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلنا من قال به من أصحاب الإمام مالك وغيره من بحر الله على الجميع. والصحيح أن الطلاق لا يقع إلا إذا وجد النكاح، وأن من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو أي امرأة أتزوجها فهي طالق، أو أي امرأة من بني فلان أو من قرية كذا أو من بلدة كذا، كل ذلك له ولا تأثير له في إثبات الطلاق. قال رحمه الله تعالى فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. قال رحمه الله تعالى فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، يقول المصنف رحمه الله فإذا علقه يعني علق الطلاق بشرط لم تطلق أي المرأة قبله أي قبل وجود الشرط، لأن الذي بينه وبين الله عز وجل أن امرأته طالق إن وجدت هذه الصفة المشروطة، فهو يقول لها إن قمت فأنت طالق، فإنما لا نحكم بطلاقها إلا إذا وجد القيام، لأن الطلاق تعلق على صفة فإن وجدت الصفة حكمنا به وإلا فلا، فلو أنها ماتت قبل قيامها لم تطلق. ولو قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق فلم تخرج من دارها فإنها امرأته ويحل له أن يستمتع منها، وحكمها حكم المرأة حتى تخرج، فيسري عليها حكم المطلقة على حسب ما علق من طلاق. بناء على ذلك عندنا أولا أنه لا يقع الطلاق إلا بعد وقوع الشرط، هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية أنها زوجته فيما بين التلفظ بالشرط وما بين وقوعه وحدوث الطلاق. فلو سألك سائل لو أن رجلا علق طلاق امرأته على صفة فقال لها إن خرجت أو إن دخلت أو إن جاء غد أو إن جاء أو إن انتهى الشهر أو نحو ذلك، فهل هي زوجة له قبل وجود الصفة أو لا؟ تقول هي زوجة له حتى يقع الشر وحينئذ يحكم بوقوع الصلاة. قال رحمه الله: فإذا علقه بشرط لم تطل قبله. إذن هنا مسألة، المسألة الأولى أن لا نحكم بالصلاة إلا بعد وجود الشرط، والمسألة الثانية أنها زوجته في المدة التي ما بين الشرط وما بين صيغة الشرط وتلفظه بها وبين وقوع الشرط وفصول الطلاق. ولو قال عجلته، ولو قال عجلته، لو قال عجلت الطلاق، هذا ولو إشارة إلى خلاف المذهب. قال بعض العلماء: إذا قال لامرأته أنت طالق إن قمت، أو أنت طالق إن تكلمت، فالمرأة سكتت، فقال لها مثلا: أنت طالق إن تكلمت اليوم، وبقي من اليوم 10 ساعات، فننتظر خلال 10 ساعات حتى يتم اليوم، فإذا مضت ولم تتكلم فلا طلاق. وبناء على ذلك نقول في الأصل يبقى الطلاق معلق حتى يعني يسمونها صيغة الخطر، وصيغة الخطر أن يبقى الأمر مترددا، ولذلك صيغة الشرط غالبا في التعليق بها تكون خطأ، تكون من صيغ الخطأ أو منبني على الخطورة كما يقول بعض الفقهاء رحمه الله، بمعنى أنه يحتمل أن يقع فيقع الطلاق، ويحتمل أن لا يقع الشرط فلا طلاق، فتصبح فيها صيغة مترددة على خطأ، يحتمل أن تبقى في عصمته إذا لم يقع الشرط، ويحتمل أنها تطلق إذا وقع الشرط، فالأمر متردد والحال على خطأ. بناء على ذلك فإننا لا نحكم بالطلاق إلا إذا وجد الشرط. وعلى هذا لو قال علقت طلاقي على خروجها أو على دخولها أو على قيامها، ثم قال قصدت التعجيل، قال لها: أنت طالق إن جاء أبوك اليوم، فلم يجئ أبوها وجلس الساعتين تنتظر ما جاء أبوها، ثم قبل أن يأتي وقبل أن ينتهي اليوم يبقى الأمر معلق، فقال عجلت الطلاق، لم يقبل منه، لأن الأصل أن الطلاق معلق، فإذا أراد تعجيله يأتي بصيغة ثانية يراد بها التعجيل. وقال بعض العلماء: إن قال عجلته أو قعن الطلاق بقوله أنت طالق، وأصدقنا قوله إن جاء أبوك اليوم، وتصبح طالقا بقوله إن جاء أبوك، فأصلح الصيغة في ذاتها بين التنجيز والتعليق. فأنت إذا نظرت إلى قوله أنت طالق، قالوا نحكم بطلاقي بقول أنت طالق، وقد علق طلاقها، فإن ألغت تعليقه بقي الأصل أعني قولها أنت طالق. والصحيح كما اختاره المصنف أنه إذا قال لها أنت طالق إن جاء غد، أو أنت طالق إن جاء أبوك، أنت طالق إن غربت الشمس، إذا غربت الشمس نحو ذلك، فإنها لا تطلق إلا بوقوع الصفة. وأما إذا قال عجل فإنه لا يعتد بقوله، لأن الصيغة ليست دالة على ما قال، وهي صيغة تعليق في أصل الوضع اللغوي ودالة على التعليق، فما نحكم بكونها مطلقة بقوله عجل. هذا هو أصح أقوال العلماء رحمه الله. قال رحمه الله: ولو قال عجلت، يعني لو قال عجلت وقوع الطلاق فإنه لا يعتد بقوله، لكن لو أنه قال أنت طالق ونوى في قلبه أنها طالق، ثم قال إن جاء أبوك اليوم، بناء على هذا في نيته أنه معجل، فيكون قوله إن جاء أبوك صيغة التعليق جاءت بعد بأس الطلاق وتنجيزه، وهذا شيء بينه وبين الله. فلو أقر عند القاضي أن الصيغة قالها على هذا الوجه من قال أنت طالق، ثم أدخل التعليق كحيلة ثم تاب واستظهر، فإنه حينئذ نحكم بكونها طالق بقوله أنت طالق، ويكون طلاقا منجزا ولا يحكم بكونه طلاقا معلقا. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. في المسألة الأولى مسألة أنت طالق إن جاء عدو إن جاء جيد، يعني بعض العلماء يرى كما ذكرنا أنه إذا تعذر أو ألغى المخلف نفسه ما بعد صيغة الشرط ينجز الطلاق. ومن عديد ما ذكره بعض العلماء رحمه الله في قوله أنت طالق بعدد شعر إبليس، هذا ذكره الإمام النووي رحمه الله. فقال بعض العلماء إنها لا تطلق لأنها لا نعلم هل إبليس شعر ولا ما شعر، فقال الأصل أنها زوجة، لكن قال بعض العلماء وهذا أصح أن قوله أنت طالق إثبات للطلاق، وقوله بعد ذلك بعدد شعر إبليس زيادة على الواحدة، يعني أنه يريد أكثر من واحدة إذا كان إبليس شعر، إبليس شعر فنبقى على الأصل أنه طلق والزائد من إبليس، وهذا هو الصحيح. لكن هذا بالمناسبة يعني ذكرناه إلى مسألة قطع الجمل بعضها على بعض، أن بعض العلماء يرى أنه إذا قال أنت طالق وذكر صيغة الشرط بعد ذلك ونوى في قلبه أنها طالق مباشرة وصيغة الشرط جاءت على سبيل اللغو، فإنه يحكم بطلاقها بالقول الأول بالجملة الأولى وتلغو صيغة الشرط. وإن قال سبق لساني بشرط ولم أرده وقع في الحال. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال كما ذكرنا، لأنه هو من نفسه يريد التنجيل، فقال سبق لساني، هو يريد أن يقول أنت طالق على البكر، فسبق لساني وقال أنت طالق إن جاء أبوك، فقلنا له هذا الشرط الذي قلته إن جاء أبوك قصدته أو لا؟ قال سبق لساني به وأقر أنه لم يقصد، وبناء على ذلك يكون التعليق غير مقصود، فاللفظ ساقط ويعتد بكونها مطلقة بقوله أنت طالق. نعم. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. هذه كلها يعني الآن عندنا أنت طالق إن قمت، عندنا صيغة التعليق، والعلماء رحمهم الله من دقتهم أنهم يذكرون الأمور المشتملة، فتارة يذكر التعليق ويقصده، وتارة يذكر التعليق ولا يقصده، وتارة لا يذكر التعليق ويقصده. فالقسم العقلية تقتضي ثلاث صور، أن يذكر التعليق ويقصده، ففي هذه الحالة اجتمع عندنا اللفظ والنية، فاجتمع الظاهر والباطن على إرادة التعليق. مثال ذلك أنت طالق إن قمت، فاللفظ لدى التعليق والنية والقصد أنه قصد التعليق، الحكم في هذه الحالة أننا نسعى إلى وقوع الشر، وهذا ما هي الشر إذا علق وجمع في تعليقه بين النية واللفظ فلا إشكال. الحالة الثانية أن يعلق باللفظ ولكن لم يرد ذلك التعليق ولم ينمه وسبق لسانه بالتعليق، فنقول العبرة بنيته ولفظه لغو، والمرأة طالق بقوله أنت طالق، فيكون قوله إن قمت حشم ولغو لا تأثير له لأنه لم يقصد تعليق الطلاق ويبط طلاقه كما ذكر رحمه الله. الحالة الثالثة إذا قلنا إنه في الحالة الثانية يتلفظ ولا يقصد، فعكسها أن يقصد ولا يتلفظ، فيقول لامرأة أنت طالق ويسكت، أنت طالق معناه ما تطلق منددا، فقلنا له قد طلقت عليك زوجك؟ قال لا، أنا قصدت في نيتي أنت طالق إن قمت، ففي نيته ما التعليق. فإذا في الصورتين الأخيرتين المتضادتين كالتالي، أن يكون الظاهر للتعليق والباطن خلاف التعليق، والعكس أن يكون الباطن للتعليق وقصد التعليق متضمن التعليق، والظاهر لا يريد التعليق ليس فيه تعليق ولا ذكر بصيغة الشرط. فأما إن تلفظ بالطلاق ونوى في قلبه أنها مطلقة بالتعليق فالعبرة بالظاهر والباطن لا عبرة به. قال عليه الصلاة والسلام إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس، فالقاضي يقول يحكم بطلاق المرأة مباشرة ولا يلتفت إلى تعليقه. في هذه الصورة لو أننا حكمنا نحكم بالظاهر لأن هذا الأصل، قال العلماء لو فتحنا الباب لكل رجل ولكل زوج أن يدعي أنه هو التعليق في قلبه لطلق كل رجل، ثم قال لا قصدت إن قمت، قصدت إن ترتي، قصدت إن فعلت، ولربما جاء بالمعجز حتى يخرج من تبعة الطلاق. هذا بالنسبة للحالة الثانية، وهي أن ينوي في قلبه التعليق ولا يتلفظ به. الحالة الثالثة وهي عكسها، وهي أن يتلفظ بالتعليق ولا ينوي ذلك التعليق، وقال لا لم أرده ولم أقصده وصدق به لساني. فقال بعض العلماء إنه إذا تلفظ وقال لها أنت طالق إن قلت، وبينه وبين الله أنه قصد تطليق امرأته في الحال قبل قيامها، وأدخل جملة دخلت جملة إن قمت جلة لسان فره بذلك، فإنها مطلقة عليه بمجرد قوله أنت طالق، وهذا لا إشكال فيه. فأصبح ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون التعليق بالظاهر والباطن، ومثالها أن يقول أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن غربت الشمس، أو إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا جاء الغد فأنت طالق، فحينئذ نحكم بكون الطلاق معلقا على الصفة أو على الشرط الذي ذكره على حسب الأحوال. وأما إذا كان قد تلفظ ولم ينوي التعليق، أو نوى التعليق ولم يتلفظ به، فالحكم في الحالة الأولى إذا تلفظ بالتعليق ولم ينويه وقال صدق به لسانه، فالعبرة بنيته ولا يلتفت إلى وجود التعليق لأنه لم يرده وصدق به اللسان، فوجوده عدمه على حد كامل. وأما إذا كان قد قال أنت طالق فنجز الطلاق بالظاهر ولم ينويه ولم يحكمه بالباطل وقصده في الباطل، ذكر اللحظة ونجز الطلاق في الظاهر ولم يقصد وقصد التعليق في الباطل، فإننا نقول تطلق عليه امرأته منجزة على الظاهر ولا يلتفت إلى النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للظاهر وقال إنما أمرت أن آخذ بظواهر من الناس. لم يقبل حكما، لم يقبل حكما هذا في القضاء، لكن يقبل فيما بينه وبين الله عز وجل. لو أنه فيما بينه وبين الله عز وجل، مثلا المرأة قالت سأخرج، قال لا تخرج، أخرج لا تخرج، فقال أنت طالق ونوى في قلبي إن خرج. ففي هذه الحالة نقول بينه وبين الله امرأته موقوف طلاقها عند من يقول بصيغة التعليق ولو قصد المنع أن تطلق. وقال جمهور العلماء رحمه الله قالوا إنها لا تطلق إلا إذا خرجت ديانة بينه وبين الله، لكن لو رفع إلى القضاء إلى القاضي أو سئل المفتي حكم بالظاهر وقال زوجتك مطلقة عليك، لن يقول أنت طالق ولم تقل إن خرجت، وبناء على ذلك نحكم بكونها طالق سواء خرجت أو لم تخرج. بينك وبين الله، إذا كان بينك وبين الله أنك لا تطلقها إلا إذا خرجت فننظر. فلو أن هذا الرجل قال لامرأته، قالت امرأته سأخرج، قال لا تخرج، قالت أخرج لا تخرج، أخرج لا تخرج، قال أنت طالق، وقصد أنها طالق إن خرجت، ونوى بذلك اليوم نفسه، ما قال في ذلك اليوم لا تخرج اليوم، قالت أخرج، فقيد خروجها باليوم ومضى اليوم كله ولم تخرج، فإنها امرأته ولا يحكم بكونها طالقا. إذا قال لها أنت طالق وكان قد منعها من الخروج يومها، وبينه وبين الله أنها تطلق إن خرجت ذلك اليوم، فإن غابت شمس ذلك اليوم ولم تخرج فهي امرأته. فلو أن القاضي حكم بكونها مطلقة حكم بالظاهر، لكن لو بين فيما بينه وبين الله عز وجل أنه لم يرد إلا التعليق ولم تخرج المرأة، فإنها امرأته يرثها وترثها وتسري عليها أحكام الزوجية، ولو أنه أصابها وجامعها فإنه يحكم بكونها امرأة له فيما بينه وبين الله عز وجل. فإذا حكم القاضي بكونها ليست امرأة فإنها أجنبية الحكم في الظاهر ولكنها زوجه في الباطن، كما لو حكم القاضي بأن بيتك بشخص آخر جاء بشهود كاذبين، فإن البيت بيته وملك له فيما بينك وبين الله ولا يستحله وليس من حقه، وإذا كان يعلم بذلك من اشترى منه فإنه يكون قد اشترى المغصوبة والمعقوبة بالحرام. فالمقصود أننا نحكم على الظاهر والشرائع من خلال الله، ولكنها زوجته حكم باطل. وبناء على ذلك يفرق بين كونه نوى تعليقها او لم ينوي التعليق على التفصيل الذي ذكرناه في ثلاث الصور. قال رحمه الله تعالى: وادوات الشرط ان واذا ونسى واي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم او نيه ثور او قرينه للتراخي، ومع لم الفور الا ان مع عدم نيه ثور او قرينه. قال رحمه الله تعالى: وادوات الشرط ان. هذه الشريعه شريعه كامله، وفصل الله عز وجل فيها كل شيء تفصيلا، فهي شريعه تقوم على اعطاء كل شيء حقه وقدره. الالفاظ التي يتلفظ بها المسلم ان كانت بالطلاق المنجزه حكمنا بكون الطلاق المنجزه، وهذا هو لفظه، وهذا الذي بينه وبين الله انه يطلق امراته طلاقا منجزا. وان تلفظ بلفظ وكان اللفظ دالا على التعليق فبينه وبين الله ان امراته تطلق اذا وجدت هذه الصفه او وجد هذا الزمان او وجد هذا الحال الى اخره. فاذا قلنا ان كل لفظ وكل حرف وكل جمله لها معنى ولها دلاله، فلا بد ان نعطي كل زوج حقه فيما تلفظ به من صيغ الطلاق. وهذا يستلزم اننا اذا جئنا نتكلم على صيغه التعليق والتي تكون بحروف الشرط كما ذكر المصنف ان واذا ونفى ومن ومهما وكلما واي ونحوها من ادوات الشرط، فانه ينبغي ان نعطي كل اداه دلالتها. هناك ادوات تدل على الشرط، وهناك ادوات تدل على الشرط ان نقترن بالزمان، وهناك ادوات تتمحض في الزمان. ولذلك يختلف الحكم بحسب اختلاف هذه الادوات ودلالتها وما وضعت له في اصل اللغه. وقد قرر جمهور العلماء من الاصوليين ان اللغه من وضع الشارع سبحانه وتعالى، واذا قلت اللغه من وضع الشارع فلا يستطيع احد ان ياتي بصيغه او بلفظ او بجمله لها دلالتها في اللغه ويصرفها عن هذه الدلاله. يعني مثلا لو جاء بصيغه شخص وقال ان قمت فانت طالق، قلنا له اذا قامت فقد طلقت، قال لا انا اقصد بهذه الصيغه التنجيم، نقول هذا قصدك لك انت. لكن من ناحيه وضع اللغه ووضع الالفاظ فان هذه الالفاظ وضعها الشارع داله على هذه المعاني فتؤاخذ بلفظه. واستدل جمهور الاصوليين بهذه المساله بقوله تعالى: وعلم ادم الاسماء. فاصل اللغه انها من وضع الشارع، فلو ان شخصا قال والله لا اقصد، فقلنا له اذا كتبت لزمتك كفاره في اليمين، قال لا انا اقصد باكد لا اسوق السياره مثلا او لا اخرج من البيت، نقول ان الكتابه وضعت للدلاله على هذا المعنى الذي تدلي او يبدي به البنان بحروف معينه. فاذا وقع منك او وقعت منك الكتابه على هذه الصفه فحينئذ تلزمك اليمين وعليك الكفاره. كونك تقصد بهذا المصطلح الذي وضع في اصل الالفاظ من هذه الدلاله شيئا اخر هذا لك انت، لكنه لا يؤثر في الاحكام الشرعيه. وبناء على ذلك ينبغي على الفقيه وعلى العالم ان يقف مع كل حرف وكل صيغه فيما دلت عليه في الاصل. فهذا كتاب الله عز وجل قد جاء بصيغ الشرط وجاء بدلالاته ومضامينها ومعانيها، فلا بد من التقيد بهذه الدلالات والمعاني. ثم ان شاء الله سنرجع الكلام على ادوات الشرط لان الكلام فيها يحتاج الى شيء من التفصيل، وحدد اذا كان متصلا ببعض ان شاء الله الى الذي يقابل باذن الله. حفظكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الجميل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يأثم من علق طلاق امرأته على شرط وحصل الشرط في وقت بدعي كأن يحصل الشرط وهي حائض او في طهرها او في طهر جامعها فيه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فستأتي هذه المسألة في مسألة تعليق الطلاق بالحيض، ويتبعها الكلام على مسألة الطهر. وإذا علق تطليق امرأته على صفة ووجدت حال حيضها يبقى الخلاف في مسألة سطوع الطلاق بالحيض. وقد قدمنا هذه المسألة وبينا فيها كلام العلماء والحكم فيها على التفصيل الذي سبق بيانه. والله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الحكم إذا أراد الزوج بتعليق الطلاق المنع دون نية الطلاق وإنما قصد أن يمنعها من الخروج؟ هذه المسألة خلافية. جمهور العلماء رحمه الله على أن صيغة الشرط يترتب فيها الطلاق على وجود الشرط، سواء قصد المنع أو قصد غير ذلك. وبناء على ذلك لا فرق عندهم بين كون المطلق يقصد المنع أو لا يقصده. وذهب طائفة من العلماء رحمه الله إلى القول بالتفصيل. فإن كان التعليق لا يقصد منه المنع، يعني يرتبه على زمان كقوله إذا غابت الشمس فأنت طالق طلق لمغيب الشمس، فإن قصد به المنع فإنه يقع فلا لا يقع الطلاق ويكون حكمه حكم اليمين ويكفر عنه ويخرج من تبعته. والصحيح من هذا الأصل ما ذكرناه من مذهب الجمهور العلماء رحمهم الله. لكن لو أن شخصا وقع له ذلك وقصد منع زوجته وارتفع إلى قاضي أو عالم يرى أنه لا يقع ويكون الاعتبار بنية المطلق من قصده مانعا قاطع قصده المنع أو عدم قصده بذلك، فإنه فوسعة من الله عز وجل ولا تطلق عليه امرأته، لأن العبرة بمن أفتاه وبمن قضى عليه. صلى الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة فارقها زوجها ما يزيد على عام، وعندما سئل عنها قال إنه مطلق لها، فهل تعتبر أنها خارجة من العدة أم لا بد من الاعتداد بعد قوله؟ مذهب جمهور العلماء على أن من طلق امرأة فإنه يحتسب في العدة من الطلاق لا من بلوغ الخبر. وبناء على ذلك قالوا إن المقصود من الطلاق استبراء الرحم. فلو أنه طلقها في أول رمضان ثم بقيت بعد رمضان أو بعد أول رمضان وحاضت وطهرت في حيضها وتمت لها العدة على التفصيل، هل العبرة بالعدة بالحيض أو الطهر، ومضى لها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، فإنه يحكم بكونها أجنبية إذا لم يراجعها وكانت طلقة بعد الدخول. وبناء على ذلك قالوا إذا طلقها طلقة واحدة ومضت مدة العدة ولم تعلم وجاءه الخبر بعد تمام مدة العدة فإنها تصبح حلالا. وعلى هذا قالوا العبرة بالطلاق وبوقت الطلاق. لكن في الحجاب الحكم يختلف. قال الحجاب عبادة، فلو أن امرأة مات زوجها ولم يبلغها خبر وفاته إلا بعد سنة أو بعد سنوات فإنها تبتدئ حجابها 14 من بلوغ الخبر. والفرق بينهما أن عدة الطلاق لا تحتاج إلى نية، وعدة الحجاب فيها وجه التعبد فاستقرت إلى النية، وبناء على ذلك في حجابها على نية على نية على زوجها لا بد من نيتها للحجاب حتى يقع ذلك على وجه المعتبر. والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا خلعت المرأة نفسها فهل للزوج أن يعيدها بعقد جديد وذلك إذا اصطلحا؟ يجوز للزوج إذا خلع امرأته وأراد أن يراجع أن يعقد عليها وينكحها بعقد جديد، لأن الخلع طلقة دائمة، وقد بينا هذا فيما تقدم معنا. قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فإذا طلقها الطلقة وأراد أن يتراجع بعد ذلك فإنه يعقد عليها عقدا جديدا ولا بد من وجود الولي وشاهد العدل والمهر والصداق على الشروط المعتبرة في صحة عقد النكاح. الله تعالى كما أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما المقصود بالقوامة التي في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ فضل الله الرجل على المرأة. الله سبحانه وتعالى إذا حكم لا يعقب حكمه، فهو جل جلاله وتقدست أسماؤه عليم بخلقه حكيم في تدبيره وأمره وشأنه. الله تعالى جعل في الرجال ما لم يجعله في النساء، كما جعل في القوة ما لم يجعله في الضعف. وقد بين الله تعالى أن الرجل لا يستوي مع المرأة، ومن قال إن الرجل والمرأة سواء بسواء فقد ناقض شرع الله وخالف نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، وقال سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمراد بذلك المرأة. والسبب في هذا في التخذيل أن الله سبحانه خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم خلق منه زوجه وخلقت من ضلع آدم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع أعوج. وهذا حكم الله عز وجل لا يستطيع أحد، مثل ما تجد في الخلق من هو عالم وجاهل، فالعلماء أفضل من الجهال، وتجد الغني والفقير، هذا كله تفضيل من الله. لا يستطيع أحد أن يقول لماذا أو يريد أن يحقق حكم الله عز وجل. فالأصل أن الله فضل الرجال على النساء، ولكن جعل الفضل المشترك بينهم بالتقوى. فإن كانت المرأة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله فلها صبرها ولها قدرها ولها حقها ولها مكانتها. والرجل إذا كان فاسقا فاجرا متنكبا عن صراط الله عز وجل كان كالبهيمة إنهم إلا كالأنعام بينهم أضل. فهذا التفضيل في الأصل يبقى موقوفا على الشرع واتباع الشرع، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فذكر خلق الناس من ذكر وأنثى، ثم بين التمايز والتفاضل، وأن قول المرأة دون الرجل لا يمنع أن تكون في الفضل أفضل من الرجل إن كان الرجل عاصيا لله عز وجل. فالمرأة ينبغي أن تعلم أن الله فضل الرجل عليها، وهذا التفضيل حكم من الله سبحانه وتعالى. وقد دلت دلالة الكتاب والسنة على هذا، ولذلك جعل الله شهادة الرجل بشهادة ابنيه من النساء، لأن الله جعل في المرأة من الحنان والرحمة والعطف والعاطفة، وهذه العاطفة تؤثر في المشاعر. ثم جعل في الرجل من القوة ما لم يجعل في المرأة. وانظر إذا أردت أن تعرف ما تتميز به المرأة والرجل في مواقف الشدة والضعف، فإن المرأة إذا وقفت أمام قتل أو دماء كثير لا تستطيع أن تتم النظر، وسرعان ما تصرخ وسرعان ما يخشى عليها وسرعان ما تضع يدها أمام بطلها، لا تستطيع أن تتمكن، لأن الله لم يعطيها القوة. ولا نستطيع أن نقول للضعيف كن قويا، ولا نستطيع أن نقول للقوي اخرج عن فطرتك التي فطرك الله عليها حتى تصير كالمرأة ضعيفا جبانا. ينبغي أن نعلم أن هذا التفاضل وراءه حكم عظيم. لو أن الكون كله خلق على صفة واحدة لتضادت الأشياء. فالمرأة بضعفها وحنانها ورحمتها وعاطفتها قد تفوق الرجل بكثير، وهذا يكون إذا وضعت رحمتها وعاطفتها في مكانها. فالمرأة إذا نظرت إليها وهي ترعى صغيرها وتحسن التبعل لزوجها وتشعر بهذه الفطرة أنها تحت الرجل، وإذا بها تحسن التبعل له وتحسن القيام على بيته وولده ورعاية المسؤولية التي ألقاها الله على عاتقها، إذا بها تكون كأكمل ما أنت رأى من الله. ولكن ما إن تتسرب وتصلح في الرجل تحاصر الرجال وتحاول أن تكون مثل الرجل سواء بسواء، حتى إن بعض الأدعية قاتل من الله يقولون من الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعلى الرجال الجهاد وليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا جهاد. ومن قال إن المرأة مثل الرجل فقد شق على المرأة، ومن يستطيع أحد أن يعطي المرأة حقوقها على أتم الوجوه وأكملها إلا الله جل جلاله وحده لا شريك له، الذي أعطاها الضعف، وهذا الضعف كمال لها وجمال وزينة لها وجلال. فإذا نظرت إلى حنانها وهي تمسك على صبيها وتذكر الإنسان وهو طفل تحت حنان أمي وعطفها وصفقتها، لربما لم يتمالك دمعة عينه أن يترحم عليها إن كانت ميتة أو يدعو لها إن كانت حية. فالذي يريد أن يجعل المرأة الرجل يخرج المرأة عن فطرتها بل إنه يؤذب المرأة، يريد أن تقبل كرده سواء بسواء، فيحملها ما لا تطيق ويحميها ويرديها ويضرها ويجعلها في وضع لا تستطيع أن تقوم به دون ما كانت الأمور، لأن فيها من الخصائص وفيها من الصبايا ما لا تقوى أن تكون فيه مثل الرجل، لأن هذا حكم الله. وحكم الله إذا خرج الإنسان فيه عن الفطرة السوية والخلقة المرضية فإنه سيشقى ويزعب، لذلك الله تعالى يقول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيان فتشقى، وأسند الخطاب للرجال تفضيلا وتكريما لأنهم فضلوا بأصل الخلقة، وجعل الله أعظم مخلوقا بيده وأنزل نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة، فلا بد للمرأة المؤمنة الصالحة أن تدرك هذه الحقيقة وأن تترك عنه الأوهام أو ما يدعي من أنها أن المرأة كالرجل، ويحاول أن تجعل المرأة كالرجل سواء بسواء. ينبغي للمرأة أن تعلم علم اليقين أنه لا سعادة في بيت الزوجية إلا إذا علمت أن الرجل قائم عليها، وأن الله لم يجعلها قائمة على الرجل إلا في حالة واحدة، وهي إذا تنكب الرجل عن صراط الله، جزرته بزواجر الله، وذكرته بأوامر الله، وأوقفته عند حدود الله، وعندها تكون قد أقامته على صراط الله ومرضات الله، والخاص لا يأخذ التقدير من كل وجه على سبيل العموم. وإلا ما كان فإن القوامة ينبغي للرجال أن يضعوها في موضعها، فيكون الرجل في بيته رجلا كاملا يراعي حق الرجولة ويوقف المرأة عند حدودها، فعلى المرأة أن تذل للرجل وتكون معه كما ينبغي أن تكون المرأة تحت ذلها مطيعة الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وتوفيت وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي أبوابا ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. إذا طلق خمسها وصامت شهرها ثم أرضت فعلها، ولم يجعل ذلك للرجال، ما قال إذا صلى الرجل خمسة وصام شهرا وأرضى زوجه ورويت عنه زوجه، لأن الأصل أن الرجال هم القائمون. وعلى هذا فينبغي للمرأة أن تعلم أن سعادتها أن تعطي الرجل حقوقه، وهنا أذكر بأن على الرجل أن يتقي الله وأن لا يتخذ من هذه القوامة إساءة وإبراء، خاصة إذا كانت تحته امرأة صالحة، إذا كانت تحته امرأة صالحة تخاف الله عز وجل، فالمرأة الصالحة لها حق على كل رجل صالح أن يحفظ صلاحها خاصة عند كثرة الفتن والمحن، وأن يقدر منها حبها لله وطاعتها لله، وأن يحمد الله جل جلاله أن وفقه من مثل هذه المرأة فيثبتها حتى لا حتى يعينه الله عز وجل على القيام بحقوقها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى سبيل البر والرضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب